عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم وأزكى التسليم. ما بعد فأشرع بإذن الله تعالى في بعض التطبيقات المعاصرة، ويعني أتمنى أنه بس نستطيع يعني نفعل المناقشات قدر الاستطاعة، لأنه لابد قبل المناقشات هذه من الإشارة إلى العقد نفسه وأبرز ما يتعلق به، ثم الدخول في يعني تطبيقاته. العقد اللي معنا هو عقد المرابحة وعقد بيع المرابحة، ويعني عقد بيع المرابحة من العقود اللي تعتبر الآن طغت على الاستثمارات التمويلية المعاصرة، ويمكن أن يكون هو العقد الأول تقريبا في يعني الاستثمارات البنكية. ولذلك نشأت لهذا العقد تطبيقات كثيرة جدا، وما نستطيع أننا نستعرض إلا شيئا منها، ولعله بإذن الله تعالى يتبين يعني المقصود بالتطبيق. المرابحة طبعا هي كمصطلح هي موجود عند الفقهاء المتقدمين، لكنها يراد بها المرابحة البسيطة اللي هي البيع برأس المال وربح معلوم. والمرابحة المقصودة عندنا هي المرابحة المركبة، المرابحة المركبة اللي تشتمل على مرحلة تسمى بمرحلة المواعدة، ثم مرحلة الشراء، ثم مرحلة البيع. ويعني لو أردت أضرب مثال لها فهو على النحو التالي: أن يتقدم الشخص إلى البنك مثلا أو إلى جهة التمويل ويطلب منها شراء سلعة له، سيارة مثلا نوع كذا بمواصفات كذا، ثم بيعها عليه، فيقوم البنك بشراء هذه السيارة من جهة ثالثة، ثم يبيعها على هذا اللي يسمونه الآمر بالشراء. فعندنا آمر بالشراء، وعندنا مأمور بالشراء وهو اللي سيشتري السيارة ثم يبيعها على الآمر بالشراء، وعندنا بائع وهو الطرف الثالث. هذه هي فكرة المرابحة بشكل عام. هذه الفكرة عند التطبيق طبعا لها صور كثيرة، يعني هناك من المرابحة ما هو مثلا على سبيل الإلزام، بمعنى أقول لك أنا ما أشتري لك السيارة هذه من مثلا شركة عبد اللطيف جميل إلا إذا التزمت أنت بالشراء مني عند شرائها لك. أنا سأشتريها لك لكن بشرط وقع لي على التزام بالشراء. هذا تطبيق. في تطبيق آخر أيضا أنه البنك يلتزم ببيعها على العميل، يعني ما هو فقط الآمر بالشراء يلتزم بالشراء، وإنما حتى البنك يلتزم ببيعها بعد شرائها، يعني بعد شرائها يلتزم ببيعها على العميل اللي هو الآمر بالشراء. من التطبيقات أيضا ما يكون في المرابحة مما ليس فيه أي إلزام ولا التزام، لكن يقال الآمر بالشراء يقول لك تشتري مثلا السيارة، البنك يقوم بالشراء وليس بينهما ملزم لا الآمر ولا المأمور بشراء هذه السيارة بعد شراء المأمور بالشراء لها. هذه أيضا من الصور. من الصور مثلا أنه البنك يشترط، هو ما يلزم العميل بالتوقيع على شراء السيارة منه، وإنما يلزمه بتحويل راتبه إليه، يقول خلاص تحول لي الراتب على أساس أنا أتعامل معك، فما راح أشتري هذه السيارة وأنت راتبك في بنك آخر، وهو نوع من التوثقة بالنسبة لأجل سداد الأقساط بالنسبة للبنك مع هذا العميل. فهي التطبيقات الحقيقة كثيرة، والكلام عليها عندك يعني على هذه التطبيقات ربما يكون بتفصيل كثير، لكني يعني ما أريد الحقيقة أني أدخل أنا في الكلام موجود عندك، وهذا مرة أخرى من أغراض يعني توزيع هذه الأوراق، ولذلك اعذروني في أحيانا تقليل التفصيل لأجل توسيع المناقشة. الآن أريد من كل مجموعة منكم حسب تقسيمكم المعتاد إنهم يناقشون لحكم الإلزام بالوعد في المرابحة، يعني إن البنك يلزم العميل بشراء هذه السيارة منه، هل إلزام البنك العميل بشراء السيارة منه بعد أن يشتريها العميل من البائع يعني من جهة أخرى هل هو جائز أم لا في بيع المرابحة؟ لا، أنا بكل مجموعة الآن تصل إلى رأيي، ترى المسألة هذه من عضل المسائل وهي أكبر مسألة صار فيها النقاش. نعم، أعطوها اللاقط. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لبيع المرابحة ما يكون فيها شبهة بيع ما ليس عنده؟ لا، هل يكون فيها شبهة بيع ما ليس عنده؟ طيب، يعني في النهي الوارد لا تبيع ما ليس عندك. طيب، هو يعني أنا ما أبغى، ودي أترك الكلام في شبهة بيع ما ليس عندك وفي شبهة قرض جرى نفعا. نعم، كلها أوردها المالكية. إيه؟ فيعني سؤالك له باعة الحقيقة، لكني أنا ما ودي أدخل في تفصيلات الآن الحكم ثم ما يكون للتطبيق كبير أثر، خلوها الآن سؤالك معلق سنجيب عليه إن شاء الله تعالى الآن مع إجاباتكم على حكم الإلزام، سنناقش هل هي من بيع ما ليس عنده ولا لا. فالآن الصورة واضحة، بيع المرابحة الصورة كصورة، فلو جاء شخص الآن وقال الآن الصورة اللي عندكم على النحو التالي، تقدم شخص لبنك طالبا منه شراء سيارة بمواصفات معينة، قام البنك بشراء هذه السيارة لكنه اشترط على العميل اللي هو الأمر بالشراء أن يشتريها منه بعد ذلك، ما حكم الإلزام في مثل هذه الحالة؟ ما حكم الإلزام في مثل هذه الحالة وما يترتب عليه؟ لأنه أنتم يعني إن أجزتوا خلاص فتحتوا باب الحقيقة كبير لكثير من المعاملات الموجودة في البنوك، وانصكيتوا الباب ضيقتوا عليهم يعني، فهل هو التضييق هذا موجود شرعي ولا لا؟ كل أربع خمسة أنا ما أعرف تقسيمكم بالضبط الشيخ سم. لا، ما نوقف الآن لمدة تقريبا خمس دقائق فقط. طيب، بس إلى سبع دقائق ودي تناقشون الموضوع، إيش يترتب على مثل هذا الإلزام؟ هل يترتب شيء أم لا؟ بس يا شيخ لو سمحت سؤال، هل بيع المرابحة هو نفس التورق؟ طيب، أم هو صورة يعني كيف؟ لا، هو وأنتم تريدون ندخل في تفصيلات الموضوع دخلنا، بس خلنا نناقش المسألة هذه ثم ننتقل إلى خمس دقائق. هل تشوفه حسب ما يعني ما في كلام ربع خلاص بعد ثلاث دقائق نبدأ. نبدأ يا شيخ. طيب أخوان يا أخوان الله يعينكم خلكم معنا. نبدأ الآن. طيب. ها. سيتو. معنا دقيقة واحدة ها. دقيقة واحدة أخوان استفدت. يلا بسم الله. طيب لو سمحتوا يا اخوان نبدا نستمع للاجابات، ناخذ نماذج سريعه بس لاجل الوقت. السم المجموعه الاولى. نعم ان شاء الله اليك. يعني بعد ما تناقش الاخوه قالوا ان يعني حكم الالزام بالوعد يعني هو يعني على حسب ما فهمنا انه ان نفس العميل اسقط شرط الرضا، فحينما اسقطه فانه يتحمل هذا، فحكم الالزام بالوعد يعني على هذا الراي انه جائز ما في اشكال. نعم هذا الراي. وبناء عليه مثلا الاخوه ترى هذه مساله مهمه جدا اللي هو انه يعني وان كانت مهم مطابقه اللي هي اثر الرضا يعني بأحكام المعاملات. يعني لو شخص قال أنا راضي في غرر، الغرر ما هو علي، أنا راضي في غرر. أي لو قال شخص الربا ما بيأخذون علي، أنا راضي. وش رأيكم؟ ثم نسير على مثل هذا الأساس بناء على أنه التراضي كافي. طبعا مثل هذه المعاملات يعني سواء كانت الغرر أو الربا وإلى آخره فيها حقان، حق لله وحق للعبد. فإذا أسقط العبد حقه فيبقى حق الله كما ينص عليه القرافي بالرشد وغيره فيما يتعلق بالغرر، فيبقى حق الله جل وعلا في تحقيق العدل بين الناس، وبالتالي لا يكتفى بإسقاط. فهنا الصورة الأخوة قالوا أنه أسقط الرضا، فما دام الأمر يعود له فإنه عندئذ خلاص له الحق في ذلك. فهل توافقون المجموعة الثانية؟ تفضلوا. طيب جزاكم الله خير. طيب نعم بناء على أن هذا إعمال للأصل، الآن بنشوف هذا الإعمال صحيح ولا لا. بسم الله. الإخوان الشيخ يرون في الإلزام عدة محاذير. نعم. المحذور الأول أنك فيه شبهة تمام البيع قبل تمام الملك. فيه شبهة تمام البيع يعني طيب البيع قبل الملك يعني. نعم. وفي شبهة أن المقصد لم يعد بيعا، وإنما كانه مال بمال وبينهما حريرة كما يقول نعم بس. جميل. وفيه أن العقد عبارة عن إجابة وقبول، وهنا لا يوجد قبول، هنا إلزام بالقبول. جميل، يعني ما في شرط الرضا اللي أشاروا له. وذكر أيضا الأخوان ما فيه شبهة بيع وشرط. بيع وشرط. طيب وبالتالي يعني قصدكم تمنعون من البيع والشرط. طيب هذه إشكالية طبعا، لكن نكتفي بالأولات. جيد، ثلاثة وأربعة تعليلات. المجموعة الأخرى الأخوان خلفكم لخلفكم. إذا عندكم إضافة يا أخوان، المجموعة اللي عندها إضافة، إذا نفس الكلام خلاص. شيخ في مناقشات ولا؟ لا أقصد أنتم إذا فيه إضافة على ما ذكروا فبها. أي نعم. طيب بالنسبة يا شيخ للمحظور في الإلزام في بيع المواعدة في بيع المرابحة، هو في بيع البنك حقيقة العقد الآن حصل بيع من قبل البنك على العميل ما لم يملكه البنك، ما زال البنك لم يذهب ويشتري هذه السلعة، فيكون ألزم العميل بشراء السلعة قبل أن يتملكها البنك، وهنا يدخل في محظور بيع ما لم يملك. طيب هو يقول لك هذا وعد، إلزام بالوعد، هو الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعهد والوعد. الالتزام بالوعد يكون في حقيقة العقد، لا فرق بين الوعد الملزم والعقد. جميل. الأخوة يقولون أن الوعد الملزم هو في حقيقة عقد، وأن العبرة ترى الآن ممكن نبدأ جميعا يعني نتلمس القواعد اللي تعيننا، أن العبرة طبعا في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فكونكم تقولون أن وعد ملزم، نقول هذا كلامكم والمجموعة التي قبلكم، ما الفرق بين الوعد الملزم والعقد؟ جيبوا لنا فرق. فما في فرق، فبناء عليه يأخذ حكم العقد. جميل. إذا أخذ حكم العقد من أيضا بيتواصلون للمجموعة اللي بعدكم؟ إذا أخذ حكم العقد فيكون بيع ما لم يملك، فيكون بيع لأن البنك لم يملك هذه السلعة، فيكون باعها وهو لم يملكها بعد. جميل. أيضا وفي يعني أيضا إشكال آخر ينشأ على مثل هذا البيع، ما هو مجموعة سم يؤدي إلى ربح ما لم يضمن. أحسنت، حنا بنطبق الآن، يؤدي إلى ربح ما لم يضمن. كيف يؤدي إلى ربح ما لم يضمن؟ وذلك أن البنك من أول ما يشتري السلعة مباشرة يعطيها للعميل، هذه فترة يضمن فيها البنك. جيد. هو أيضا أنت ممكن تقول ربح ما لم يضمن، يعني أنه في العقد الأول البنك لما باع الآن على العميل هو لم يضمن لأنه لم يملك أصلا، صورت، ثم ربح في بيعه الثاني يوم اشترى السلعة باعها على العميل ربح، فربح وهو لما يضمن. واضح؟ هذه أحد التطبيقات اللي قلناها، اللي هي أيضا التطبيق اللي يكون مع بيع ما لا يملك. فأي بيع لما لا يملك المرء أو لما لم يقبضه فهو في الحقيقة من تطبيقات ربح ما لم يضمن. طيب نبغى مجموعة أخرى تضيف لنا إشكال أيضا في مثل هذا العقد. شيخ ممكن يعني تعقب على هذا ربح ما لم يضمن؟ طيب تم. يعني ممكن البنك يعني يجعل فترة بين الاستلام والتسليم مثل مدة أسبوع، فيكون ضمن السلعة في هذا الأسبوع. نعم. هو بس الكلام الكلام يا شيخ انه في العقد الاول اللي هو الوعد الملزم يتفقان حتى على العقد، يقول لك انا بشتريك السيارة هذه وبيعها عليك بسعر كذا، ها تلتزم؟ التزم. تم الالزام بالوعد وبالثمن في المرة الاولى، فربح البنك وهو لم يضمن بعد لو قعدت عنده شهر، صورت. بس يا شيخ اذا تلفت السلعة في هذا الاسبوع، نعم، هل من الذي يضمن؟ البنك يضمن. اذا تلفت السلعة في هذا الاسبوع، مثل نتكلم عن قبل هالاسبوع عند التعاقد الآن، تم الربح الآن وقر الربح وألزم وصار دينا في ذمة العميل وهو لم يضمنه بعد البنك، صورت؟ شيخ ما تحقق الربح. لا بس إنه الآن البنك ألزم بهذا الربح، يعني تعاقدوا عليه، تعاقدوا على الربح، مثل ما إنه أيضا يقول لك شخص آخر إذا ما تحقق البيع بما إنه ما تم. طيب ها ترى باقي سؤالان معلقان أنا لم أعرض عنهم الآن، التورط وما ليس عنده. الآن نشير إن شاء الله. يلا هذا الشكل من المشاركة عند المجموعة قوية إن شاء الله. طبعا شيخ الله يحفظك، الإلزام بالوعد حتى لو قيل بجوازه لا ينطبق على هذه الصورة من جهتين. جميل. الجهة الأولى أنها موعدة من طرفين، مو بوعد من جهة واحدة. أيوة جيد. في التزام من البنك ومن العميل من جهتين. نعم. ليس من طرف واحد. الوجه الثاني أن الإلزام بالوعد يكون في المعروف والإحسان. نعم. ما يكون في المعاوضة وما جرى مجراها. فما ينطبق عليه مذهب المالكية في جواز الإلزام بالوعد. ممتاز أحسنت. إذن الأخوة عادون للتأصيل في المسألة، وأن الإلزام بالوعد المطروح أصلا ليس في المعاوضات، إنما هو في غير المعاوضات في التبرعات. جميل. ولم يقل أحد من الفقهاء، لم يقل أحد من الفقهاء المتقدمين لا المالكية ولا غيرهم بجواز الإلزام بالوعد في غير في المعاوضات. وإنه ما نقله الباحثون عن المالكية، وإنه إذا كان ثم كلفة فيجوز الإلزام بالوعد، غير دقيق بل غير سليم جزما، لأن المالكية يريدون الوعد بالمعروف، ليست المواعدة التي تكون بين طرفين بل حتى مع طرف واحد إذا كانت في معاوضة. هذا جيد جدا، وهو ما يعني يؤيده تماما. يبقى باقي عندنا إشكال مهم في الإلزام بالوعد. في مجموعة عندها إضافة؟ إشكال مهم في الإلزام بالوعد أيضا، لو قلنا بأنه تجوز هذه المعاملة، فما هي ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال الحقيقة هو في أنه العقد أصبح، إذا قلنا أن الإلزام بالوعد عقدا وهذا الظاهر إذ لا فرق، فإنه سيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، من قبيل بيع الكالئ بالكالئ. وهذه من القواعد التي يمكن أن تجعلوها قواعد تفصيلية في المعاملات المالية، إنه كل ما كان من قبيل بيع الكالئ بالكالئ فهو ممنوع شرعا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان في الحديث ضعف لأن الإجماع انعقد على معناه كما حكى أحمد وغيره. والكالئ بالكالئ هو كل بيع أنشأ دينا وخلع عن قبض، كل بيع أنشأ دينا وخلع عن قبض، أو عفوا كل دين أنشأ بيعا وخلع عن قبض، وهو المؤخر بالمؤخر الذي لم يقبض، وهو المؤخر بالمؤخر الذي لم يقبض. والكلام عليه طبعا على الكالئ بالكالئ طويل، فيعني هل عاد نتعرض له الآن أو نتركه لكم تقفون عليه أنتم؟ هذا يعني دائما الوقت الحقيقة يربك في مثل هذه القضايا، لكن لعلي في التوريد غدا أشير لضابط أو لقاعدة الكالئ بالكالئ، لأنها مهمة ينطبق عليها الحقيقة يعني عدة تطبيقات، منها التوريد اللي سنتناوله غدا، ومنها الاستصناع، ومنها عقود أخرى أيضا ممكن يشار لها إن شاء الله في حينها. فإذا الأقرب أن هذه المعاملة غير جائزة، وهذا للأسف اللي عليه أكثر البنوك الآن، أنه الإلزام بالوعد في بيع المرابحة يترتب عليه محاذير شرعية، وأنه ليس هو الوعد الذي أمر الله جل وعلا بالوفاء به، لأنه يترتب عليه محاذير، منها كما ذكرنا قبل قليل أنه بيع ما لا يملك. وجه كونه بيع ما لا يملك فقط، المرابحة تكون بيع ما لا يملك إذا كان فيها إلزام بالوعد، أما إذا لم يكن فيها إلزام بالوعد فإنها لا تكون من بيع ما لا يملك. يقول العميل للبنك اشتري لها السيارة واشتريها منك، يذهب البنك يشتري السيارة ثم يبيعها على العميل، فما في أي صورة لصور بيع ما ليس عنده أو ما لا يملك. لكن إذا تم إلزام فعندئذ يكون هناك هذا المحذور، وهو بيع ما ليس عنده أو ما لا يملك. والمحاذير الأخرى التي أشرنا إليها أيضا من جهة مثل الربح ما لم يضمن، ومن جهة انعدام الرضا في العقد اللاحق بناء على الوعد السابق. إذا قررنا أن هناك وعد ملزم، فمعناته إذا جاء البنك يبرم العقد مع العميل بعد شراء السيارة، العميل ما له أي رضا. شرط الرضا والشرط الأكبر في العقود إلا أن تكون تجارة لا تراض منكم، لا يمكن هنا أن يظهر، ولا يجوز للعميل أن يسقط هذا الحق الشرعي، لأنه يترتب عليه اختلال لميزان العدل كما قلنا، وأيضا هو سدا لذريعة الشحناء والتنازع والاختلاف بين الناس. لكن إذا جاء العقد يرضى، يكون الخيار له أما أن يبرم ذلك من قبل ويقول أنا خلاص ترى ما لي حق الرضا إذا جاء العقد، فإن هذا لا يلتفت إليه ولا يعبى به لما يترتب عليه مما ذكرت قبل قليل. هذا يقودنا إلى حكم بيع المرابحة. يتبين بما تقدم أن حكم بيع المرابحة جائز ما لم يكن ثم إلزام، سواء كان هذا الإلزام في رأيي من طرف أو من طرفين، لأنه حتى إذا كان من طرف واحد فإنه يترتب عليها المحاذير نفسها بالنسبة لهذا الطرف ولو كان الطرف الآخر معه الخيار. التطبيقات أيضا يعني هذا طبعا يعتضد بالأصل كما ذكرنا قبل قليل في البيوع أنه الحل. التطبيقات الموجودة في المرابحة متعددة، بل أنا بعطيكم عدة تطبيقات وأريد يعني إجابات سريعة لها إذا أمكن في رأيكم في مثل هذه التطبيقات، لا سيما بالعرض على القواعد المتقدمة قبل قليل. في من التطبيقات أن يقوم العميل بتوكيل، عفوا، أن يقوم البنك بتوكيل العميل بشراء السيارة ثم بيعها لنفسه، بشراء السيارة يشتريها السيارة من الشركة ثم يقوم يعني بيعها لنفسه. فوش رأيكم في مثل هذه الصورة؟ يقوم العميل بشراء السيارة، عفوا، يقوم البنك بتوكيل العميل، العميل قال أنا أبيك تشتري لي سيارة مثلا من شركة كذا للسيارات، فيقول البنك خلاص أنا أوكلك تشتري باسمي هالسيارة هذه، تشتريها باسمي ثم أوكلك تبيعها لنفسك عني. واضح؟ وكالة يعني على أساس أنها وكالة شرعية. فهل هذه الصورة جائزة أم لا ولماذا؟ هذه صورة. الصورة الثانية اللي ممكن أننا يعني أيضا نوردها، خلونا نشوف الصورة الأولى على ما تداخل عليكم الصورة. إيش رأيكم في الصورة؟ سم الصورة الأولى لا تجوز، لا تجوز، نعم بالضبط. نعم، الصورة هذه أن يقوم البنك بتوكيل العميل بشراء سيارة ثم يبيعها لنفسه، نعم، هذه لا تجوز لأن الوكيل تولى طرفي العقد، يعني نعم لا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه. جميل، هذا جيد، لأنه عندئذ لن يراعي مصلحة موكل، لأنه تعرضت من مصلحة نفسه، والأصل في الوكالة أن يراعى فيها إيش؟ أن يراعى فيها مصلحة الموكل. فهذا ثم هذا أمر. الأمر الثاني من مبررات عدم الجواز أيضا يا أخوان، تم، لأنه يكون في موضع تهمة. أيوة، وحتى أنه يعني أظن أن أكثر العلماء قالوا أنه حتى لا يجوز أن يبيعها لأصله أو فرعه. جميل، جيد. طيب يواصل جارك. أحسن الله إليك يا شيخ، قاعدة ربح ما لم يضمن، لأن الآن الوكيل أيوة هو مجرد موكل من قبل البنك، يعني ليس يعني مشتريا أصليا في هذه الحالة. جميل، قد يعني لا يضمن السلعة نفسها إذا شراها، اللي يضمنها الموكل، يضمنها الموكل لا يضمن، لأن الوكيل هو الذي وكله. طيب الوكيل لا يضمن، قصدك الوكيل البنك الآن قال له اشتري السيارة عني ثم بعها لنفسك، صورته. طيب مثل الصورة اللي أردت أذكرها أيضا، لو قال الشخص للبنك اشتري لي الأسهم ثم بعها لي، هذا اللي يسمى بإيش؟ بالتورق المنظم. يتولى البنك جميع إجراءات العملية ويكون العميل غير حاضر. فهذه الصورة أو تلك تشترك في مبرر المنع واحد، ما هو؟ نعم، عطوها اللاقط. بسم الله إليك شيخ، أنا عندي إراد على ما ذكره الأخ. طيب، من أنه شيخ المصلحة الوكيل لمصلحة نفسه أصلا مش متفق على المبلغ ومتفق على الربح مسبقا، نعم، فما فيه إخلال بمصلحة البنك، جميل. هو يقول لك الآن هذا الـ يعني التعليل عليل الأول، لأنه ما فيه أصلا المصلحة هنا غير حاضرة لأنها محسومة، محسومة سلفا، وبالتالي لا تعللون بـ فأنت كأنك تجيز يعني تولي طرفي العقد مثلا في حالة ما إذا كان الأمر متضح. كيف سيكون متضح؟ هو يقول له الآن البنك يشتري لي هالسيارة هذه، سعرها معروف مسبقا، اي هذه صورة ان يكون سعرها معروف. هو كلامه مو فقط على ما اذا كان سعرها ممكن هو سيذهب ثم يتفق على السعر ثم يشتريها ثم يبيعها لنفسه. في العادة يا شيخ البنوك المصارف يوثقون يعني جدا، هذا صحيح يعني صالحهم على ما يتعلق بالتطبيق الموجود انه السلعة معروف ثمنها، وبالتالي هو سيقوم بدور اجرائي فقط ثم يبيعها لنفسه. يبيعها لنفسه بكم؟ بسعر متفق عليه. هذا اللي سيعودنا يعيدنا مره ثانيه الى ضابطنا المهم وقاعدتنا الاساسيه اللي قبل قليل، هي ايش؟ ربح ما لم يضمن. شوف الان البنك قال انت اشتري لي هالكثر السياره ثم تبيعها لنفسك مني، اشترها لي ثم تبيعها مني لك بهذا الربح، فربح في الحقيقه وهو لم يضمن بعد. فلذلك احنا نقول ان هذا من الاشكالات التي تنشأ عن مثل او على مثل هذا التطبيق، وهذا يرد ايضا عليه انه يعني يجعل المعاملة صورية. ولذلك ندوة دلة البركة لما ناقشت مثل هذه الحالة تحديدا قالت بان التوكيل انجاز فانه لا ينبغي ان يجوز في المرابحة، لانه اذا اجزنا التوكيل في المرابحة آلت المسألة الى ايش؟ إلى الصورية، وصارت القضية كأن البنك يقول أنت كم تبغى؟ 100,000 ريال، تبغى 100,000 ريال، خلاص أنا أعطيك 100,000 وتعطيني 120. كيف؟ 100,000 ريال تروح أنت وتشتري السيارة هذه ثم تبيعها على نفسك 120 مؤجلة، تشتريها 100,000 حال لا أنا أدفعها ثم تبيعها 120 مؤجلة، فصار البنك ما له أي حضور، فصار يعني درهم بدرهم ليس بينهما حريرة، بينهما ورقة فقط، يعني يمكن لو بينهما حريرة يعني أهون شوي. فهو هذه الصورة صورية حتى إنها صارت إلى الربا يعني أقرب منها إلى البيع. هذه يعني واضحة عند الأخوة سمشي. يمكن يعني يرجع المخرج انه اشترط ان يكون بين العقد، اشترط المصرف ان يكون بين العقد الاول والعقد الثاني مثلا يوم. نعم هذا يكون خروج منها، اي لكنه اللي حتى لو خروج يعني خروج جزئي لانه ستبقى الصورية، هو اللي سيبيع لنفسه نعم، ولكن هو الذي سيبيع لنفسه سيربح ما ضمن، اي لكنه الاشكال يا شيخ انه وين القبض الان؟ القبض الضمان يترتب على القبض، القبض غير متحقق، القبض تحقق بقبض الوكيل، الوكيل قبض الوكيل هو قبض، هو احنا هنا نقول انه قبض الوكيل لا الحقيقه يقوم بالدور الكافي. لماذا؟ لان الوكيل هو نفسه المشتري، فصار القبض بالنسبه للوكيل في بيع المرابحه قبض ضعيف لا يتأدى به المقصود الشرعي من تمييز فعلا الحالات بين البيع وبين الشراء وبين البائع وبين المشتري وبين الربح اللي هو بين الضمان، مرحلة ما قبل الضمان ومرحلة ما بعد الضمان، إضافة إلى أن المقصود من العقد أيضا هو المال التمويل. فإحنا يجب ما هو أن نتشدد، بس أن نجعل ثم ضوابط فعلا تفرز بين الصورتين، بين صورة التمويل الربوي والتمويل الشرعي. فإذا قلنا كذا خلاص ترتب عليه مثل التورق المنظم، التورق المنظم البنك يشتري الكمية أو يشتري السلعة ثم أيضا يتعاقد حتى قبل، مو بيتعاقد يتفق حتى قبل الشراء مع مشتري يشتريها بهذا المبلغ، ما هو عقد، ليس العقد بس يتفق إذا أردت أن تخرج من العقد، ثم يقوم ببيعها هو على العميل، ثم يقوم يعني بعد ما يبيعها للعميل ببيعها للعميل، فهو يتولى جميع يعني الحالات، تكون القضية ورقية. حتى بعض الأخوة في بنك ربوي يعني يعلق يقول هذه أبدا، هذه بس يعني الفرق بين اللي عندنا معاملة إسلامية التورق المنظم والربوي إنه هذه ننفس عليها يقول وتصير شرعية، يعني يقول ما فيها أي معنى. هو العميل يبغى يبغى فلوس نقول له خلاص حنا نشتري لك وحنا نبيع لك وحنا نطالبك الآن بالمبلغ الأزيد بعد ما تأخذ أنت المبلغ الكاش، فصار حنا نعطيك 100,000 وناخذ منك 120,000، لكنهم يجعلون فيها الحركة اليسيرة هذه الورقية إن نشتري ونبيع عنك فقط. فهو أنا أقصد إضمحلال، إضمحلال معنى البيع يقودنا أو يؤول بنا إلى الاقتراب من الربا. فلو لم يكن نعم إلا سد الذريعة، وإن قلنا بأن هناك نوع من القبض وهناك نوع من يعني تحقق البيع والشراء، لكن سدا لذريعة الربا نمنع من فهذا أنا عندي أنه وجيه جدا وعليه يعني أكثر يعني الفقهاء أو الباحثين اللي وقفت على أبحاثهم في مثل هذه الصورية. لو وكل المصرف المأمور، المصرف المأمور وكل الآمر بالشراء بقبض السلعة، قالوا راح أنت أقبض السلعة نيابة عني بعد أن اشتراها، ما وكلوا بالشراء هو اشترى، لكن قال القبض اقبضها أنت، فهل تكون جائزة هذه الصورة أم لا؟ هي أخف صورية من التي قبلها، لكن يبقى إشكال عدم القبض لأنه هو وكله بالقبض ثم سيقوم عندئذ بالبيع، ثم سيقوم عندئذ بطبعا بيع هذه السلعة. وهنا للبيان أخ سأل إيش الفرق بين التورق والمرابحة، وإيش الفرق يا أخوان بين التورق والمرابحة؟ ها طيب حافظ هذا الشيخ باللاحظ. نعم أسمعك، التورق يريد المال. طيب أما المرابحة يريد السلعة. أحسنت. هو التورق فكرته أنك تأتي أنت إلى شخص وتقول أنا أريد منك، يعني أن تأتي إلى شخص تريد منها المال، لكن كيف تحصل على هذا المال؟ فتقوم بشراء سلعة. في أحد من الأخوة ممكن يشرحها أو أبينها التورق؟ تقوم ب... طيب حضر الأخوة ما هي المشكلة. التورق هو شراء سلعة بالتقسيط. أيوة. وبيعها نقدا للحصول على المال. جميل، لكنك من وين تشتريها؟ من تشتريها من شخص تقسيطا، اشتريها من مثلا من الاخ مصعب اشتريها تقسيطا، جيد اشتري السياره هذه بالاجل ثم اقوم ببيعها، ما هو عليه لانه لو كانت عليه صارت عينه، اقوم ببيعها على من؟ على طرف ثالث نقدا اقل. انا اشتريت 100,000 تقسيط من ابيعها على محمد ب80,000 حالة الآن. هذا كثير موجود طبعا الآن عند في المعارض يعني لمن يريدون المال. هذا الجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه خلافا لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرى تحريمه لأنه يعني الصورية اللي فيه، لأن المقصود النقد، النقد الحاضر بالآجل مع الزيادة. لكن القول بالجواز قوي، لماذا؟ لأنه تحقق البيع. كون الشخص يقصد المال، هو كل الناس اللي يتعاملون بالتجارة يقصدون المال أصلا، لكن هذا قصده أبلغ وأسرع. هذه صورة التورق. لكن المرابحة ما يلزم أن يكون تورقا من كل وجه. شلون يعني؟ يمكن أن تكون المرابحة تورقا ويمكن أن لا تكون. يمكن أن تكون تورقا إذا إن الآمر بالشراء اللي هو المرابح باعها في السوق، اشتراها من البنك مؤجلة ثم جاء باعها على طرف ثالث مؤجلة نقدا، هذا صار تورق. ويمكن ألا تكون إذا ركبها، اشتريت أنت تقول للبنك أنا أبغاكم تشتروا لي سيارة موديلها كذا مواصفاتها كذا، اشتراها البنك يشتريها حالة ويدفع المبلغ ثم يبيعها عليك مؤجل ويكون السعر أكثر، لكنك أنت إذا أخذتها ما تبيعها، لو بعتها أنت وأخذت المبلغ صار إيش؟ تورق. إنما تأخذها وتركبها. فالمرابحة تورق وزيادة، واضح؟ هذا جواب لسؤالك السابق. من صيغ المرابحة اللي يمكن أن تكون يعني محل الآن أبي منكم مجموعات أيضا وهي مهمة جدا، يسمونها المرابحة بربح متغير. المرابحة بربح متغير، حاولوا أنتم من دون أن يعني تفتشوا في الأوراق، تفتشوا في يعني تفكيركم عن حكمها. ما حكم المرابح بربح متغير؟ إيش صورتها؟ صورة المرابح بربح متغير لما تجي أنت تشتري سيارة أو تشتري بيت من جهة تمويل، وتقول لك هذه الجهة إنه الربح يحسب كل سنة بحسب مؤشر السوق، مؤشر مثلا سوق المرابحة الإسلامي، مؤشر يسمى الليبور، مؤشر حسب المؤشر اللي يتفق عليه. فما حكم هذه المرابحة؟ بربح متغير، يعني هي ممكن السنة الأولى 3%، السنة اللي بعدها تسدد 4-5%، وهكذا. لكنه هذا يعني المؤشر ما هو مؤشر، مؤشر معروف، فالجهالة التي فيه ليست كما لو كان من غير طبعا مؤشر، هذه لاحظها. كما أنه غالبا يلجأ إلى مثل هذا في العقود طويلة الأجل، يعني لما البنك بيبيع مثلا عقار، العقار هذا نفترض أنه 100 مليون، لكنه بيبيعه على عميل يسدد له على مدى 20 سنة، فالبنك يقول أنا ليش أخسر، يمكن بعدين يعني ترتفع يسمونها فوائد المرابحة، أو يكون في تضخم تقل. لأن الحاصل الآن تذكرون قبل كم سنة كانت أرباح المرابحة تصل إلى 12%، الآن البنوك تتنافس ب 2%، 2 إلا ربع. فيقول لك البنك أنا ليش والله أفترض شيء متدني ويمكن يرتفع، فخليني أربطها بمؤشر في السوق نتفق عليه. هذه حصل فيها اللي هي التطبيق هذا، حصل فيها الآن يعني إشكال كبير بين الفقهاء والباحثين. أريدكم في يعني 5 دقائق إذا أمكن، 5 دقائق لا أكثر، تتأكدون من صحة هذا الإجراء من عدمه. هذه نازلة مهمة، اللي هي حكم المرابحة بربح متغير، هي نازلة من النوازل. الآن أبيع عليك السيارة وأقول لك كل سنة الربح حسب المؤشر، ممكن يرتفع وممكن ينخفض. لاحظ موضوع البيع بسعر السوق، البيع بثمن المثل، هل يمكن أن تكون فعلا هذه مؤيدات للقول بالجواز، أو أن المسألة فيها ما يمنع من الجواز من القواعد التي أخذناها؟ طيب ها مضت دقيقة الآن، ايه تفضل. الله يرضى عليك، جزاك الله خير. هذا هذا تحطه نشر الدين أقل. أي أخوان بسم الله، وش رأيكم في المسألة؟ من اللي أحد تميل رأي عندكم؟ طيب بسم الله الأخوة هنا. طيب نسمع من الأخوة ثم نعم. ذكر الأخوة في المرابحة بربح متغير أن فيها محاذير، الأول أن فيها غرر فقد يكون المؤشر كبير وقد يكون أقل من ذلك، وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصحابي القادم ما يستحل أحدكم مال أخيه، فما يستجد في السنوات من زيادة أو ارتفاع إذا قيس على جائحة أو غيرها يكون قريب منها. وقالوا أيضا الإخوان أن فيه جهالة، يعني ما يدري الآن كم سيسدد، قليل أم كثير. ممتاز. طيب يعني كلامكم يدور حول الغرار. يقول أيضا أنه فيه بين الغنم والغرم في البيعة هذه أو في أيوة. وقالوا أيضا أن إيش الغرم؟ ما في غرم، هو غانم بس يزيد أو ينقص، ما راح يخسر. الغرم هو يأتي على رأس المال، خلاص ضامن، هو الدين ثابت. قالوا في شبهة قد تجيزها وهي البيع بمثل سعر السوق. اي نعم، بسعر السوق. طيب جميل جميل، هذا سمعنا من المجموعة الأولى. في مجموعة ثانية ننتقل. طيب خل مدام اللاقط قريب نعطي الأخوة ثم، بس لا تطولون لأنكم أنتم تطولون شوي. الذي نعم. توصل إليه أنها لا يجوز، لا يجوز وجود الجهالة. نعم. إلا في حالة يمكن أنها تجوز، إذا كان إذا ربط هذا التغير بسعر السلعة نفسها، ليس بمؤشر خارج. نعم. وإنما بسعر مثل السلعة نفسها، يعني ما يربط بمؤشر في دولة أخرى ولا في ولا مؤشر، يعني مثل نسبة التضخم له تأثير في السلعة. نعم. السلعة نفسها تغيرت قيمتها يؤثر، أما إذا تغيرت سلعة أخرى أو مؤشر البنوك ما لها علاقة فيها السلعة. طيب يعني هذا تفريق دقيق الآن بالنقص. طبعا أن الأخوة يقولون نحن نمنع إلا في حالة ما إذا كان يرتبط هذا بسعر السلعة كل سنة، فإذا ارتفعت السلعة مثلا 10% ترتفع الأرباح 10% كذا، هذا ممكن أنه يجوز. نعم جميل، هذا ممكن أنه يجوز. جيد. طيب ها اي طبعا، هو مطروح هذا مؤشر خارجي داخلي، لانه في مؤشرات عالميه الليبور عالمي، يعني ما هو. طيب ها نفس اللي هي المنع مطلقا من غير التفصيل. طيب في مجموع، في اضافه؟ اذا ما في اضافه إن طيب الـ عندك شيء عاصم؟ الفكره الان الاساسيه اللي يبدو انكم تتمحورون حولها ان العقد ممنوع للغرر لأنه هناك فعلا جهالة في العاقبة، لا يدرى المؤشر هذا يكون 3% أو 6% أو 5% أو 1%، ويجب عند التعاقد أن يكون الثمن معلوما، والربح هو جزء أصلا من هذا الثمن، يعني الربح ليس منفصلا عن الثمن، هو داخل في الثمن. الثمن عبارة عن رأس المال وربح. ما ذكره الإخوة من أنه لو كان هذا مربوطا بالسلعة في نفسها نقول إن هذا أيضا لا ينفك عن الغرر، حتى لو كان لنا السلعة يمكن يرتفع سعرها في السوق، يمكن تنزل العقارات، يمكن مثلا والله هي السنة القادمة تنزل 20% أو 10%، ويمكن ترتفع 10 أو 20%، فمعناته الربح أيضا سيخضع لمثل هذا التذبذب. والأصل أن العقد يكون حاسم لكل هذه الأمور، وأن يكون الثمن معلوما، وهذا محل اتفاق. أما ما قاله، لأن الإخوة في كلامهم أشاروا إلى شيء من هذا، أما ما يعني ارتأه بعض الباحثين، وثم أبحاث قوية حقيقة في الجواز، في الجواز على أساس أنه قريب من البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر، يقولون بما ينقطع به السعر، وأن هذا رواية عن الإمام أحمد، فهذا يا أخوان لا يصح عن الإمام أحمد، بل كما يقول شيخ الإسلام إن كلام الإمام أحمد هو إيش فيما إذا كان ذلك في الحال، يعني البيع بثمن المثل في حال التعاقد، البيع بسعر السوق عند إبرام هذا العقد. أما في الزمن المستقبل فهو كما يقول يعني غير واحد من الفقهاء والباحثين، هذا يتأدى به تجويز جميع بيوع الجهالات، بيع الحصات وبيع الملابسة، لأنهم يقولون أنه يؤول إلى العلم، بيع الحصات يؤول إلى العلم، بيع الملابسة يؤول، بيع الملابسة يؤول إلى العلم. فالعبرة أن يكون الشيء معلوما عند التعاقد. فإذا هذه قاعدة يعني أكيدة، أنه إذا تسرع إلى مثل هذا العلم غرر كمثل صورة المرابحة بريح متغير، فامنع منه مباشرة ولا تتردد. واضح؟ ولو كان هذا المؤشر يؤول إلى العلم، اللي يؤول إلى العلم اضبطها في البيوعات، مما يجوز الحال به هو ما كان يؤول إلى العلم عند التعاقد. أما إذا كان يؤول إلى العلم في زمن بعد التعاقد فمعناه إن العقد تم على جهالة. واضح يا أخوان؟ وهذا هو مذهب أحمد في تحقيقه كما ينقل ذلك شيخ الإسلام، وشوفوا موجود عندك في صفحة، عاد أنتم ما عندكم صفحات، لكنه في آخر تطبيقات المرابحة بريح متغير، يعني هذا أبرز ما يتعلق بهذه الصورة. من الصور، الوقت معنا الآن باقي تقريبا 7 دقائق، فإحنا بين أمرين، إما نأخذ تطبيق إضافي ولا ندخل في الإجارة. اشتبون نأخذ تطبيق أيضا في المرابحة. طيب أنا بعطيكم من عندي كذا أسئلة تجي، شخص كلمني يقول في المرابحة، يقول إيش رايك أنا أبسدد أبدفع مقدم للبنك 100,000 لعفوا للبائع 100,000 ريال، وبجي أخلي البنك يبيع علي البيت مرابحة، يعني بقول للبنك تعال اشتر لي هذا البيت، البنك بيدفع المتبقي اللي هو 1,000,000، أنا يقول دفعت 100,000 البنك حيدفع 1,000,000، فهل هذه الصورة جائزة؟ هل هي جائزة وشرعية أم لا؟ ما في إلزام بالوعد، ما تخافون، إلزام بالوعد ما فيه. أنا أقول لك مرة ثانية، شخص يبغى بيت، راح لراعي البيت وقال هذا مقدم 100,000 عشان يمسك البيت، يخشى أن البيت يذهب عليه، ثم راح للبنك وقال للبنك أبغاك تشتري لي البيت هذا مرابحة، فراح البنك لراعي البيت ودفع له، قال كم باقي؟ قال باقي 1,000,000، قال هذا 1,000,000، ثم طبعا يرجع على العميل اللي هو الآمر بالشراء اللي هو صاحبه اللي يريد سكن البيت، يرجع عليه طبعا يبيع عليها البيت بأزيد، انه هو عشان ياخذ البنك كيف يستفيد؟ لازم يشتري البيت ثم يبيعه عليك، فهو يشتري البيت كاش من صاحبه ثم يبيعه عليك بسعر مؤجل اكثر، فيقول يلا تعال بعت عليك البيت ب1,200,000. فايش رايكم في هالصوره؟ هذه يعني سئلت عنها كثيرا. سم طبعا الشيء الظاهر لو انه في بيعتين في بيع في تداخل يعني، ايوه، لأنه اشترى البنك طبعا الآن سيدفع لصاحب السكنة اللي يريد السكنة، أيوة، وأيضا سيعقد عقد آخر معه بعد شراء البيت له. جميل، جيدة إشارتك، وهذه من القواعد المهمة اللي هو أنه هنا توارد عقدان على عين واحدة في زمن واحدة، يعني لأنه الأخ يقول أنه الشخص اللي يريد البيت هذا دفع 100,000 اشترى هو الآن، فالبيت مملوك له، البنك أيضا إيش سوى؟ راح واشترى البيت من البائع دفع 1,000,000، اشتراه وأفرغه له ثم قام ببيعه على الأول، مع أن الأول يعتبر مالكا كذا، أنت قصدك؟ نعم. توافقون؟ ها. هو الآن خلاص عقد جاب وقبول دفع، إيش أبلغ من ذلك يعني؟ عرضا الآن صار عقد، صار بالنسبة له ملك، ثم راح للبنك وقال للبنك تعال انت اشتر. نعم. طيب ايش رايكم في هذا؟ ان يقول الان هم في الحقيقه شريكان، يعني لاحظوا صارت شركه، هو لما اشترى الاول وجاء الثاني دخل دفع المبلغ لمالك البيت، اصبح شريكان، واحد يملك 10% وواحد يملك 90% البنك، ثم قام البنك هنا ببيع البيت على الشريك، يعني قام أحد الشريكين ببيع على الآخر، إيش رأيكم في هذه؟ نعم فهمت. ليش؟ جميل، لأنه دفع على أنه عربون، لم يدخل على أنه مشاركة، يملك نسبة معينة ثم يأتي البنك ويملك النسبة المتبقية. جميل، هو اشترى قصده البيت مرة واحدة في المرة الأولى بالعقد هذا، فهو الدخول الآن عليه هو دخول، إما أنه يشتري ولا إذا هو بشارك يدفع لمن؟ للمالك، للراغب بالشراء الآمر، تقول خذ المبلغ هذا أنت الآن اشتريت البيت، أنا بشتري جزء من هذا البيت، أدخل معك شريك فيه. هو لا، رجع للأول نفسه للبائع، واضح؟ إذن هذه الصورة، أنا أختصر، هذه الصورة غير جائزة، لأنه عقد البنك اللي هو التملك بالنسبة للبيع وقع على غير ملك، ثم باع البنك ما لا يملك أصلا، واضح؟ طيب أنا بعكسها لكم. هذه أيضا سؤال آخر. واحد جاء المرابحة، تطبيقاتها كثيرة جدا، جاء وقال أنا بغيت بيت، وقلت للبنك اشتروا لي، قال البنك ما اشتري لك إلا مليون، البيت سيبيعه صاحبه بمليون ومئة ألف، هل يجوز لي أنا أعطي الراعي البيت، البنك يدفع مليون وأنا أدفع مئة ألف؟ ثم لاحظ، ثم البنك سيتملك البيت وسيبيعه علي. ايش رايكم في الصورة؟ واضحة؟ واضحة الصورة ولا لا؟ ها؟ الآن هو شخص يريد يشتري عقار بمليون ومئة، البنك رفض أن يشتري، يقول دراسة الجدوى، ترى هذه من الأشياء المفيدة في المرابحة، أن البنك ما يقدم على أي مرابحة إلا بعد ما يسوي دراسة جدوى، أنه فيما لو باعها إذا لم يشتريها العميل سيكون بيعها بسعر يعني غير بالنسبة له، ما يدخله في خسارة، يسمونها اللي هي الدراسة الائتمانية. فالبنك سوى دراسة ائتمانية، قال العقار هذا ما يتعدى مليون، فأنا ما راح أشتري إلا مليون. فأنت ترغب في العقار، رحت وقلت خلاص اشتري المليون وأنا أكمل مئة ألف من عندي، فهل هذه الصورة جائزة أم لا؟ البنك طبعا اشتراه بمليون سيتملكه هو، ثم سيبيعه عليك، أنت يبيع عليك مؤجل بسعر أزيد، لأنه بيدفع تعرف حاله كاش، فبيكون أقل عليه مليون، أنت يبيع عليك مليون وخمس. ايش رأي الإخوة بهذا؟ هل هي نفس الأولى؟ أنا عندي نميم نفس الأولى، تختلف عن الأولى، تختلف عن الأولى، لكن كيف؟ ها سم. طيب أيوة، اللي هو البنك اللي سيبيع، نعم، خذ اللاقط. بعد ما تملك البنك نزل هذا العقد على من أمر بالشراء، نعم، هذا الأمر بالشراء سدد الباقي بعد تمام ملكه، هذا يعني وضحت؟ طيب. أي نعم وضحت، لكن إيش رأي الأخوة بها؟ نعم شيخ، من اللي ما شارك بس عشان نسمع صوت الأخ في الخلف، تفضل، وين اللاقط عاد عنك؟ سم. السلام عليكم يا شيخ. وعليك سم. طيب المية ألف حق الرجال شو يصير فيها؟ حنا نسألكم، حنا نجاوبكم، شكلها ضيقة صدرك. لا، ما يملك البنك، ما يملك السلعة كاملة، بما أن الآن البنك اشتراها بمليون، خلاص وافق البائع، قال خلاص بعتك بمليون بناء على إن الآمر بالشراء سقط مئة ألف فوق المليون، هذه دفع مئة ألف، وش تكيفونه؟ أنا بنحاول نكيف يعني، مع أني ترى نسيت أشير إلى ضوابط تتعلق بالتكييف، هي مشكلة بكرة إن شاء الله تعالى. ها تم. طيب لما لا يشتري لنفسه ثم يبيع لغيره؟ كل ما كذا، هو عندما يشتري لنفسه كيف يشتري لنفسه شيء قد دفع من ثمنه المشتري قبل شرائه؟ لا لا ما شاء الله، أنا ما قلت قبل شرائه، قلت البنك دفع مليون ثم جاء هو كمل المئة ألف، هي عكس الصورة الأولى تماما. الصورة الأولى ذا دفع مئة ثم جاء كمل، هذا لا، البنك تملك أبرم العقد، بس قال البنك ما دفع إلا مليون، قال خلاص أنا زيدك مئة ألف. هو زاد المئة ألف ليس للبنك، أي نعم، إنما لصاحبها الأول. نعم نعم، هو لا يشتري من صاحبها الأول أصلا، هو يشتري من البنك. طيب جميل، احنا ما بغينا نفك التداخل. نعم، هو يشتري من البنك، كيف هو يعني انا عندما اشتري من البنك ادفع الثمن للبنك. طيب جميل، وليس للصاحب الاول. تسمحوا لي اختم برايي سريع وبكره نناقش الشيء، هو الحقيقه نوع من التبرع. الله اكبر الله اكبر، بس عشان الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،